بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. انا الحقيقه جاي اخد بركتكم وبركه هذه الكنيسه وابائها المحقرين الافاضل وبركه احد حاملي الصليب في هذه الكنيسه، قدسنا أبونا بشوي. وإن كان الكلام النهاردة مش هيكون عليه، إنه الأسبوع ده هو إحنا بنستعدله باحتفال لي، إنما ناخد برضو إحدى الشخصيات اللي عصرت أبونا بشوي وتلامست معاه، وكان أيضا شريك في حمل الصليب، هو قداسة البابا شنودة الثالث. نفعنا الله بصلواتهم ويدينا من روحهم ومن العزيمة اللي عاشوا بيها وخدموا بيها لكي يكونوا شركاء في حمل الصليب. ولا شك بعد حملهم للصليب وصلوا إلى قمة المجد. أنا دايما أقول أن المسيحي من غير صليب ما يبقاش مسيحي. إحنا علامتنا هي علامة الصليب، ليس فقط العلامة التي نرشمها أو نعلقها على صدورنا أو ندقها في أيدينا أو ما شابه ذلك، إنما الصليب هو حياة. ومن لا يحيا حمل الصليب ما أقدرش أقول إنه وصل للمسيحية، لأن مسيحنا القدوس أول من حمل الصليب. مش بس حمله في يوم الجمعة الكبيرة عشان يخلصنا بيه، إنما بدأت حياته بحمل الصليب من الطفولة، من المزود، حتى في تعليمه، في خدمته، في كلماته، في معجزاته، ظل الصليب معاه حتى علق عليه وفدانا على خشبة الصليب. وفعلا يا أحبائي، إحنا كل إنسان فينا يسأل نفسه، أنا عايش هذا الصليب ولا مش عايش؟ أنا عايش اللي قال لي مسيح له المجد عليه عشان أدعه، أنا حامل لهذا الصليب ولا أنا بتهرب منه؟ أو أقول إنه تقيل عليا، أقول إن هو يعني صعب، وفي أيامنا صعب نشيل حاجة زي كده. يا أحبائي، ده شرط في صليب في سماء، ما فيش صليب ما فيش سماء. إحدى الشخصيات التي حملت هذا الصليب عيشناها وشفناها وتلمسنا معاها هو البابا شنودة الثالث، اللي الكنيسة يوم 17 هتذكر يوم أول يوم أول سنة في نياحته يوم الحد القادم إن شاء الله. أنا أديكوا فكرة عن هذا البطل اللي حمل الصليب في وقتنا اللي احنا شفناه. مش صليب واحد حمله، حمل صلبان كتير، حمل صلبان كتير. وأتاري الناس اللي بتتكلم عن الصليب ما بتتكلمش عنه من كتاب، أو بتتكلم عنه من سماع قصص، أو من إن هو يكتب كلام حلو عن الصليب. لا، الحياة الحلوة لهذا الإنسان إنه حينما كان يتكلم عن الصليب كان يعيش الصليب، عشان كده تلاقوه في حياته ما كانش يتكلم من غير ما يعمل، ما كانش يقول حاجة من غير ما يعيش. لذا عاش حياته فعلا إنسان حامل للصليب دون ملل، دون كلل، دون تذمر، دون أي شيء من هذا القبيل. العكس، يعني أما نتأمل في شخصيته كده، في خدمة 40 سنة للكنيسة، 40 سنة للكنيسة. طبعا 40 سنة بترك، طب هو أسقف وهو خادم في مدارس الأحد، يعني بدأ الشباب المبكر في خدمة ربنا، يعني حمل صليب الخدمة مش بس في فترة حبريته لما كان بطرك، لا، إنما حمله هو إيه وهو شاب زينا كده، شال الصليب فعلا من أوله إلى آخر، من أول المسافة إلى آخر المسافة، وما ادهوش لحد ولا قال لحد لا، شال صليب الخدمة ده. وفي حبريته يعني شفنا أعمال كتيرة، أنا بشبهه يعني بالضبط لما بنقرأ كورنثوس الثانية 11، لما كان القديس بولس بيتكلم عن في أصفار، في أخطار، في معلمين كذبة، في سفينة انكسر بيا، في شتاين، في هز، في جلد، في لما تقروا صح دوت، أنا شايف إن هو عاشوا فعلا البابا شنودة وبشكر وبسلام. لذا يعني حتى مش بقول بس إنه فترة شبابه كان خادم وشال الصليب ده، لا، أن الواحد فينا حتى ساعات يخدم، ها، يوم الجمعة ده يبقى يوم مرهق جدا لكل خادم وخادمة، كلنا وكهنة وكلنا يوم الجمعة ده يوم صعب، نقول لك يوم صعب، درس الصبح لغاية آخر النهار، درس الأحد بقى واللي بنعمله ده طول النهار، نرجع إيه مرهقين تعبانين. إحنا اليوم ده كان عندنا نوع من الإيه الخدمة النارية. مال هذا الإنسان وهو بطرك، ها، يلف العالم كله، يلف العالم كله في أصفار وما يكلش ولا يمل. يعني ربما نقول لما كان بيروح أمريكا ما كانش بيتفسح، لما كان يروح يخدم، يعني يخدم يعني ينشئ كنيسة جديدة، يعني يرسم أب كاهن للكنيسة، يعني يأسس مجلس كنيسة، يعني يرسم شمامسة، يعني يدشن كنيسة، يعني يحل مشاكل المجتمع ده اللي عايشين في تكوين الكنيسة الجديدة. طول النهار شغال كده، يعني مكوك على رأيه. كان سيدنا أنبا موسى مرة قال كلمة كده، قال لك احنا كنا نهرب منه في الرحلة مثلا عشان نرتاح 10 دقايق، ها، يكلم مع حد وعنده مقابلة صغيرة مع حد، احنا نهرب منه عشان احنا مش قادرين. ايه ده انت بتعمل ايه؟ اتمم خدمتك، مش قاله تمم خدمتك؟ فهو بيتمم الخدمة، مش بيتممها ان هو يروح يقعد يتفسح ويقعد والناس لا لا لا. وعشان كده الفترة اللي عاشها البابا، إن كانت الكنائس عندنا زمان 3 كنائس يوم هو جه، النهاردة الكنائس في المهجر عددها زادت، ده نيوجيرسي لوحدها فيها أكتر من 12 كنيسة على ما أعتقد، كل ولاية بقى فيها كنيسة واثنين وثلاثة، مش بس في أمريكا، كندا، استراليا، في أوروبا. كان زمان يصلوا في انجلترا او في فرنسا كنيسه واحده، النهاردة في فرنسا فيها حوالي 6-7 كنائس في باريس لوحدها، ده غير انجلترا غير النمسا غير غير سويسرا غير ايطاليا، ايه كل ده، وكل ده بيزوره، كل ده بيتابعه. اتمم خدمتي، اتمم حمل الصليب بتاع الخدمة، ان انا ما كلش منه ولا منه. وكنت معه مرة في رحلة في امريكا وكان بيدشن الكنيسة، وبعدين خلص وجو كان تلج وساعة، وخلص وريح بلد تانية مستنين ويدشن الكنيسة ويصلي العشية، فالطيارة اتأخرت، فقعد في المطار بقول له سيدنا ممكن يعني نكلم أبونا في الكنيسة اللي هناك ونلغي الميعاد عشان الطيارة كده اتأخرت، وانت هتوصل بالليل متأخر يعني. قال لا ما ينفعش، هو ربنا هيتدبر الطيارة. وقعد 5 ساعات في المطار، قعد فيهم يقرأ بيحل مشاكل بيستقبل تليفونات، يعني شغال وكبير في السن، مش زينا شباب صغير يعني، كبير شغال. وما لغاش الرحلة، قال لك ناس منتظرة وعارفين أنا جاي وفرحانين ومحضرين بقى لهم مدة لازم أروح، تيجي 12 تيجي 1 بالليل أنا لازم أروح. وراح فعلا، وصلت 12 بالليل كانوا منتظرينه برضو، فتح الكنيسة ودشينا والصبح صلى قداس وتابع. والرحلة بتاعت أمريكا ده بالساعات وبالدقايق شغال. أنا بتعجبني قوي، قال له تمم خدمتك، وفعلا تمم خدمته في الخارج وفي الداخل. فكرة الخادم لما يعمل سيدنا في كل بلد، مثلا أسيوط يعمل فيه إبراشيات جديدة، في المنيا إبراشيات جديدة، يأسس يقولك الأسقف يجيب كهنة والكهنة تجيب شعب والشعب يتخدم ويطلع خدام، منظومة كبيرة قوي في المدة اللي عاشها، خلى الكنيسة شعلة من الخدمة. وكل ده سامحوني يعني حملوا على كتف، وتفكروا ان هو حمل على كتف، يعني يجي له تليفون من امريكا عند ابونا فلان، يا سيدنا عندنا كذا، طيب اعمل كذا، طب انا اشوف لكم سيدنا فلان هيروح لكم او حاجة زي كذا. ايه تتابع كله متابعة كاملة في جميع اركان الاقطار المسكونة زي ما بيقولوا، في كل مكان خدمة، ينام بالليل يحلم خدمة، يقوم يلاقي خدمة، يلاقي تليفون خدمة، طول النهار خدمة، خدمة متكاملة، وصليب شايله وشايل هموم كل هؤلاء الناس في كل مكان. أول صليب هو صليب الخدمة، استمر معها، مش بقول بس فترة 40 سنة بتاعت البطريركية، ولكن ما قبل 40 سنة وهو خادم أمين، وحمل هذا الصليب بشكر وما زعلش منه ولا الضغط، بل كان كل اللي يتقابل معاه يشجعه انه ازاي يخدم وازاي يحمل هذا الصليب ولا يكل، ولا ما يقولش انا تعبت، انا مش هروح للناس دي، انا مش تعبان، انا سني كبر، انا هاخد خدمة على قدي، مفيش. ويمكن في خدمته ديت، فاكرين اخر محاضرة لي ها كيف كان في مرضه وعايز يقول لنا درس، احنا كخدام حتى احنا نتعب شوية نقول ايه صدعنا النهار ذو النهار، هروح لسه هروح الحتة الفلانية، لا هو تعبان وبأمر الأطباء ما ينزلش واللي حواليه ما ينزلش، ولكن يقول لهم انا لازم اروح اقول الكلمة، وتقابل مع شعبه وهو عيان ويطلع الكلمة بالعافية، زي بيقول أما المعلم فإيه ففي التعليم إلى آخر لحظة، وهو يعلم وبيتقابل مع شعبه مع أنه تعبان، ولكن هو ده الصليب اللي حمله وكان فرحا به جدا. حمل صليب إماتة الجسد. البابا شنودة ما كانش، يمكن كلنا نشوفه كده بالصورة الحلوة بتاعته دية، اللي ايه ملك بطرك يشرف الكنيسة منظره وبتدعى. تعال في حياته البسيطة دي، الشكل الكبير ده قوي ده، واللبس الفخم اللي بيلبسه يوم العيد او في اي مناسبة، شوفوا راهب. لم يتغير البابا شنودة من يوم ما دخل الدير، وحينما صار كاهن راهب، وحين صار أسقف، وحين صار بطريرك، نسكياته لم ولن تتغير، ما تغيرتش. ما أكله لم يتغير. كان لي الشرف أن أنا يعني أتقابل معاه كتير وأكل معاه، كان يأكلنا طبعا لحواليه وهو سيدنا كل. حينما كان يأكل لا يأكل إلا القليل جدا، يعني لو حطيت له مثلا معلقة الرز حط له التانية يقول لك لا لا كفاية. هي معلقة الرز دي تعمل حاجة يا سيدنا؟ دي بسيطة قوي، ما ينفعش. كل يا سيدنا عشان أنت عندك وعندك وعندك. لا، هي كفاية كده معلقة الرز. في طبيخ في أي حاجة يأكلش. طبعا ما كانش بيأكل لحوم أصلا خالص، كان غالبا ما يأكل حاجة صيامي كلها، ونأكل حتة سمكاية يدوبك قليل قليل جدا. تأملهم ما شوف بقى، يروح فنادق في أمريكا ويتعزم في أي مكان، كله يأكل يأكل لحواليه. هو كان شاطر قوي ان يوزع الاكل اللي حواليه، كل اللي قاعدين جنبه ياكل، يدي ده ويدي ده ويدي ده، هو ما ياكلش الا القليل جدا. احنا كشباب شابات في السن الصغير بتاعتنا بنصوم الصوم الكبير وبنصوم اسبوع الالام. احنا بناكل امتى في اسبوع الالام؟ كلنا بناكل امتى؟ اقصانا يعني لما حد يقول لك اكل بعد البسخ، ففي ناس تخلص بسخ الساعه 12 وفي ناس تخلص بسخ الساعه 2، فبناكل بعد البسخه ونكمل بالليل بعد كده. اقصى واحد ياكل الساعه 3 من هنا، يعني زودي 4. سيدنا البابا شنودة لا يأكل في أسبوع الألام إلا بعد البسخة المسائية. البسخة المسائية حتى كان يجي زمان، يجي سبورتنج هنا يوم الثلاثة البسخ، شوفوا يلف، يجي من الأجيرة يروح المرقصية، يجي سبورتنج وبعدين يطلع تاني على القاهرة أو الدير. كان يأكل بعد البسخة المسائية. يأكل إيه؟ يأكل إيه؟ احنا بساعات نقول لك مش نأكل حلويات، بس بنأكل فول، بنأكل أنواع من الطعام، وبنتزمر على أنواع كتيرة من الطعام، وده عجبنا وده مش عجبنا. هو الواحد هيفضل كده ناشف، مش هنأكل حاجة حلوة، مش هنحلي العملية شوية كده نأكل حتة بيتزا أي حاجة، فيش. ده ياكل شوية دقة، شوية دقة. طب انت محتاج في سنك تاكل يعني؟ طب انت صمت زمان، طب انت جسدك اتعبته زمان، طب انت شلت صليب الامات الجسد من زمان، كفاية بقى لما كبرت وانت عيان. لا، طقسه ما تغيرش، وهو شاب وهو راهب وهو اسقف وهو بطرك حتى مماته، حامل صليب إماتة الجسد. ولما تروحوا له الدير يعني هو كان اللبس ده بيلبس عشان طبعا كمركز بابا الكنيسة وبيتعمل له بقى اللبس بتاعه في الدير أو في قليته خاصة، يدوبك يلبس جلبية بسيطة جدا بطاقية كده في زعبوت، يمكن في صورة طلعت له بعد النياحة لابس الطاقية ديت مع يعني شبشب بسيط في رجله، هذا في قمة البساطة. بابا شنو ده اللي احنا بنشوفه ده؟ ناسك من الدرجة الأولى. مش بقول كلام أنا شفته بعينيا، ناسك من الدرجة الأولى، حمل صليب إماتة الجسد. فين إحنا من هؤلاء؟ إحنا بنتدلع، إحنا أصوامنا دلوقتي نقعد نقول الجبنة دي ميكس صيامي ولا افطاري، البسكوت ده صيامي ولا افطاري، وبنقعد نتحاور وبنعمل مشاكل وبنعمل أسئلة وأجوبة. أبونا فلان قال لنا ده افطاري، أبونا فلان الصيام قال صيام، الصيام شو ده الصيام، شو ده الصيام ده؟ حتى الصيام لو أنا حبيت شيء صيامي ولو يكن الفول وهو صيامي وأنا بشتهيه في الصيام، الصيام هو أن أنا أمنع نفسي عن هذا الفول الصيامي، هو ده الصيام. مش الصيام لسه هسأل ده افطاري ولا صيامي، طب ما نعملها بسمنة مهدرجة ولا بسمنة عادية ولا زيت ايه، فيش الكلام ده. إمات الجسد يا احبائي تدعونا ان احنا ما ناكلش، وان اكلنا يبقى اكلنا هو البسيط جدا علشان انا صايم، عشان انا بموت إمات الجسد، انا بحمل صليب إماتة الجسد. عشان كده كان عنده هذا الصليب وحمله إلى آخر يوم في حياته. حمل الصليب الدفاع عن الإيمان والعقيدة. البابا شنودة حينما تجلس معه يتكلم معك إنسان أب بيحبك، خاف عليك، تحس بأبوة كده خاصة. ولكن حينما تخطئ في حق العقيدة أو حق الكنيسة يقف اشتمه براحتك، إنما اوعى تقول له حاجة عن الكنيسة أو العقيدة يقول لك لا. عشان كده واقف قدام ناس كتيرة جدا، ومن نوع كمان اللي ما يقفش، يعني سامحوني في الكلمة، بعضنا يمكن ألاقي واحد غلط ده بيغلط في العقيدة ده محروم، أقول كده لا ما كانش عنده هذا الاسلوب، دول ولاده. طب يعمل ايه؟ يقول لك يرد على الفكر بفكر، يرد على ما يقول بالانجيل، يكلمه الاول، يثبت له الاول، يدعبه الاول، يشده الاول بكل الطرق اللي تشد لاي انسان. ما لقاش فايده يعمل ايه بقى؟ يقف زي اسد ويقطع مثل هذا الإنسان من الكنيسة. أما كان يقطع واحد بقى يعمل إيه؟ يحصل إيه؟ أنتم فاكرين طبعا أيام أبونا دانيال البراموسي الأخ إدوار، فاكرينه طبعا لما بقى راهب وبقى أخذ ناس معاه، سيدنا بعت له مراسيل كتيرة، اتكلم معاه كتير، عمل كتير، ما نفعش. كان في ناس تشتم البابا شنودة عشان حرم دانيال البراموسي، مش مهم عنده، مش مهم. الدفاع عن الإيمان والحفاظ على الإيمان كان صليب لابد أن يحمله ويحتمل من أجله الإهانات والشتائم وما إلى ذلك. وبالتالي عنده حاجة تانية، حمل الصليب جابت له شتائم وجابت له إهانات وجابت له هجوم كتير عليه. أكتر بابا في الكنيسة هجم في الجرائد، ليس فقط من المسلمين وأيضا من المسيحيين، أكتر بابا، لو عملت إحصائية كده أكتر بابا شاف كلام وتشتم بشتائم وحش من القبط كمان مش من حد تاني. فاكرين لما في واحد من الناس رفع قضية عليه على الكنيسة، بس خد قضايا كتيرة من أجل المسيح، ومن أجل الحفاظ على الإيمان، ومن أجل الحفاظ على المبدأ الإنجيلي. فاكرين لما واحد رفع قضية عليه ليه؟ عشان خد طلاق، عايز يتجوز. سيدنا حافظ قدامه لا طلاق إلا العلة الزنا. ده مبدأ إنجيلي. الناس هاجت عليه وده بيتكلم وده بي، ومازال الناس كتير يقول لك البابا هو اللي عطلنا، البابا هو، هو بيدافع عن إنجيلي، مبدأ إنجيلي. لا طلاق إلا العلة الزنا. كان في اسكندرية هو هنا، والجرايد المنشطات الكبيرة كاتبة إيه بقى؟ كاتبة واحد قبطي يرفع قضية على البابا، لابد ان هو يتجوز، والكنيسة لابد ان يصرح له بالجواز، وكان بيه كلام بقى ايه، منشطات كبيرة والدنيا. فهو سيدنا البابا كان عنده يوم بدري اول الساعة 5-6 صبح بيخلص حاجته وصلواته، بيجيبوا له جرايد فيتصفحها بسرعة كده في 10 دقايق، يرى لك كل الجرايد 10 دقايق كده. ولما تقول له في حتة الفلانية الجرايد الفلانية قال كذا، فلان قال كذا، حتى الكاركتير ده الصغير ده كان يشوف بسرعة يتابعهم كده. لقيته كان في قداس الكنيسة المرقصية، وبصفتي أنا ماسك المجلس الكليريكي هنا في اسكندرية، فأول واحد شافني قال لي قريت الجرايد؟ قلت له لسه سيدنا مش بقراها دلوقتي، أنا بقراها بالليل آخر الليل يعني، ما نبهاش الصبح. قال لي لا ده في أخبار. قلت له إيه يا سيدنا؟ قال لي في أخبار بتقول إن واحد كسب قضية على الكنيسة، وبيقول إن الدولة هتجوزه بالعافية، والكنيسة لازم تجوزه بالعافية. فهو بيقول لي ليه؟ قال لي بقول لك الآتي. تفضل يا سيدنا. قال لي لو حد جالك وقال لك جوزني الجوزة دي، قول له لا، تديش تسريح لأي حد مهما كان، وان حد عمل لك قضية شوف بقى الكلام، قل له المسؤول الاول عن القضية ديت فلان الفلاني، ارفع قضية علي انا على البابا يعني، ارفع عليها وقول لهم كده احنا مش هنخالف انجيلنا، مش هنخالف الدستور بتاعنا، ده دستورنا. شوف حتى ياخد مني يحط عليه، هو يحتمل إهانات، يحتمل قضايا، يحتمل شتائم، من أجل حفاظه على إيه؟ على المبدأ الإنجيلي. ممكن واحد مننا يقول إيه؟ ما نعديها يعني، مش مشكلة، كأن أنا مش تامع، كأني ما شفتش. لا لا لا، في حاجة ما شفتش. يفضل يدافع، عمل مؤتمر صحفي مخصوص عشان يقول لهم عندنا لا طلاق إلا العلة الزنا، وقالها بصوت عالي قدام كل العالم في محاضرة، لا توجد، لا توجد قوة على وجه الأرض تجعلنا نخالف إنجيلنا. طب ما ده يجيب لك كلام كتير يا سيدنا، كفاية بقى أنت قلت وخلاص. لا لا لا، أنا هعمل مؤتمر الكل يعرف، ومفيش قاضي يقدر ينفذ علي أي حاجة، محدش هيتكلم، واللي معاهم يعملوا إيه يا سيد؟ حمل صليب ليس فقط إمات الجسد، ولا أنه يبقى مشهور، ولا لا لا لا، أنه يدافع عن الإيمان الأرثوذكسي، أنه يدافع عن المبادئ الإنجيلية المكتوبة في الإنجيل. لابد إلى النفس الأخير، الغاية له لما مات وهو يدافع عن هذا المبدأ. حمل صليب آخر، هو صليب المرض. سيدنا البابا شنودة كان يلازمه مرض العمود الفقري وهو شاب، ظل معاه في الدير وهو راهب، وطبعا زادت المطنيات، زادت المتاعب على ظهره لغاية لما، وكان رافض يعمل عمليات. وفي 2006 افتكر عمل عملية في ظهره، في أمريكا، ولما يعمل عملية ولما يروح المستشفى يتمم خدمته، مش عارف ما ينام، لا شغال شغال شغال على طول، ما يملش. فيش حاجة اسمها الواحد تعبان شوية النهاردة احنا هروح خدمة، انا تعبان شوية يعني معلش ابونا واخد دور برد شوية، جسمي مهزوز مش هروح شوية، لا لا لا لا فيش. الخادم الأمين هو الذي يحمل في مرضه في جسمه الشوكة التي تلازمه، وخدمته تستمر كما هي. فيش حاجة اسمها أنا تعبان أنا عيان أنا يدوبك يعني أبقى أخف ومارس نشاطي تاني، لا لا لا لا مش نشاط. الضرورة موضوعة علي، ويل لي إن كنت لا أبشر. لازم أكرز اليوم وغدا وبعد غد. حياته استمرت في خدمته حتى وهو مريض، وعشان كده لما يعني كان تعبان وكان من نوع ما يشربش ميه كتير عشان الاجتماعات، فدخل بقى في صليب آخر للمرض، غسيل الكلى. أنا شفت شبان بيغسلوا الكلى، واروح لهم زيارة بعد الغسيل مباشرة، بروح لي عيني يعني سامحوني يعني جثة هامدة، شاب يبقى جثة هامدة تعبان مش قادر يتكلم مش قادر. زور واحد بيغسل كلى، البابا يغسل كلى وينزل يعلم، ينزل يعظ، يغسل كلى يوم الجمعة كان ويجي اسكندرية، يعني خلص الغسيل الساعة 12 12 ونص يركب العربية يجي اسكندرية الساعة 5، الساعة 5 مش يطلع يريح عشان جاي من غسيل كلى، لا يسلم على الشعب، على الشعب كله، يقعد ساعتين ثلاثة يسلم ويسمع ويدي آراء ويدي كلمات ويدي تعزيات وهو قاعد. طب ما انت غاسل كلى، انت تعبان، انت جاي محمل بكل الأثقال، اطلع ريح وبكرة تقابل شعبك. لا أحكي لكم مرة قصة، كان جاي تعبان والسكرتارية في السكة قالوا لي ايه سيدنا النهاردة تعبان جدا، سيدنا النهاردة تعبان جدا. قلت لهم ربنا يشفيه ألف سنة ماله، فياريت السكرتارية تتصل يعني ياريت العدد اللي يسلم على سيدنا ما يزيدش عن 50 واحد. طب نعمل ايه، ده في ناس كتير اصلا اللي هم بتوع كل مرة ها اكتر من 100، ده في اباء كهنة حوالي 20-30، في ناس مجلس ملي، في ناس معروفين، ده كله ما يقلش عن 100. طب انا اجيب 50 منين، والشعب بره قاعد من الساعة 1 الظهر، اقول له لا روح سيدنا تعبان النهارده، ما نحبش نقول سيدنا تعبان، ما يصحش، هو حتى لو سمع الكلمه يتضايق. طب نقول له ليه انه تعبان، طب اعمل ايه؟ طب قلت اه اللي يجي بدري دخلوه، فاللي جم الساعه 1 والساعه 2 دخلتهم، دخلت حوالي ايه 100-150 على الاعداد الموجوده جوه مستنيه لوحدها حوالي 300 واحد. قلت ايه يعني احنا كان بيبقى 1000-1200-1500 حسب العدد يعني، فخلينا 300. ورحت قفلت الابواب بدري شويه غصب عني يعني على اساس ان سيدنا جاي تعبان فنرحمه شويه يعني، والحد جاي والسبت جاي اللي هيتضايق يعني يجي السبت الحد يسلم على سيد. فسيدنا ال 300 خلصوا بسرعه، وعين بص لي كده، بص لي انا، قال لي في حد تاني؟ فانا ضحكت، طيب سيدنا كله تمام، ما قلتش لا، ما قلتش فيش ولا في بار تاني على الابواب الخارجيه فيه، بس هقول له ايه، قلت له كله تمام سيدنا، شورت له بايديك كله تمام سيدنا. قال لي انا بسال فيش حد بره تاني؟ لا اكتب من جهه حد بره سيدنا، في ناس كتيره كله عايز ياخد بركه، بس نفسك انت جاي تعبان من السفر فتطلع تريح شويه يعني، وبكرة إن شاء الله نجيبهم تاني ومن حد نجيبهم تاني. قال لي لا لا لا في حد بره واقف. قلت له فيه يا سيدنا. قال لي دخلهم. طب انتوا عارفين شعبنا بقى ايه, دخلوا يجروا بايه بقوتهم بقى عليه وصويت وخبط ورزع والناس ايه بقى وقع ده وده وقع ده. العدد بقى ايه مش 300, قولوا حوالي 700-800 بس. فدخل يعني في ناس بره. طب ايه يا سيدنا في ناس بره؟ طبعا احنا ما قلناش ما فيش ناس بره, في ناس بره, بس احنا عشان اجازتك جاي من السفر تعبان. قال طب ما انا كل مره اجي من السفر تعبان, ايه المشكله؟ لا لا دخل كله, دخل كله. ماشي يا سيدي. احد الساعتين اللي هو خدهم في الاول خد عليهم ايه كمان 3 ساعات اللي هم بيقولوا جاي تعبان سيدنا. ايه ده سيدنا انت تعبان؟ انا شفت بعيني شاب بيغسل كلى مش قادر يتحرك بعد الغسيل, وانت جاي من القاهره. ده انا باجي من القاهره باجي انا جاي من الدير دلوقتي طالع من الساعه 5:15 جاي لكم لسه على طول تون يعني. قلت ايه في ذهني يعني اطلع 5:15 اروح البدرخانه اريح نص ساعه واجي لكم بعد كده اريح. لا انا جيت على طول على هنا مش مفيش راح وجاي تعبان. امال انت سيدنا انت بتغسل وتعبان وفيك اللي فيك وجاي تسلم على شعبك واحد واحد, هو ايه ده؟ هو ده صليب المرض الذي حمله دون تزمر. وتعالوا بقى شوفوه لما يتقابل مع مريض, مريض غسيل كلى او مريض كانسر او مريض كبد او اي مرض. بس واحد يقول له انا مريض, هو تعبان, يخرج هذا المريض من المرض اللي هو فيه. احنا بنعمل ايه لما كنا عيان؟ لا أنا عندي كذا والدكاترة قالوا لي كذا وتعملش كذا وهتاخد كذا وتعمل. ولو كان في حد مريض قدامي ولسه عنده بوادر المرض بتاعتي يعمل ايه؟ يتعقد من حياته. سمع ان انا مريض وبشكي من مرضي وبقول بيحصل معايا كذا وكذا وكذا وكذا. لا سيدنا حينما كان يتقابل مع مريض كلى ما يخلوش مريض كلى, قالوش يقول له السلام سيدنا. ده يطلع المريض ايه زقطط فرحان. مريض كان اي مريض, اي مريض يخرجه من المرض اللي هو فيه مع انه حامل ايه, حامل لصليب المرض وحمل عمره ما يشكي قدام حد انه تعبه. عشان كده كنا نخاف. شوفوا انا كنت بحتفظ بقول لكم ما قدرش اقول للناس ان سيدنا تعبان, درش اقول لهم كده درش, لان هو ما كانش يحب ابدا ان هو يبقى تعبان, وكان واقف على رجله الى اخر لحظه من حياته. كان لي الشرف ان زرته اخر زياره مع الاباء الاساقفه. كان نايم على السرير قبل ما يموت بكام يوم كده يعني, كان ده ما بينزلش وكانوا قالوا ممنوع زيارات. فبس الاباء الاساقفه ايه خدوهم 5-5. نشكر ربنا أنا عشان كاهن آخر 5 يعني 4 أساقفة وأنا الخامس معهم, فكنا آخر 5. آخر 5 دول طول معانا بقى الأباء خلصوا ورا بعض, كنا حوالي 40 أسهم خمسات. إحنا آخر 5, آخر 5 سيدنا قاعد يحكي معانا نص ساعة هو نايم تعبان. فبس السكرتارية عن حالته يعني قالوا يعني حالته مش مظبوطة يعني تعبان. التعبان ده عمال يعمل ايه بقى؟ اول ما شافني ازيك يا ابونا فلان, ازاي اسكندرية كويسة؟ قلت له اسكندرية سيدنا مشتاق اليك وتقبل ايديك وطلب صلواتك, وهم كمان بيصلوا لك عشان ربنا يديك الصحة وتبقى وترجع لنا زي بالسلام. وبعدين في موضوع تاني عن اسكندرية يعني سألني عليه, فانا بقول له ايه, بقول له سيدنا خليك في اللي انت فيه يعني خليك في دلوقتي ولما جينا بالسلامه انا بقول له. قال لي لا انا عايز اعرف حصل ايه. رحت قايل له حصل ايه؟ طب انت عيان يا سيدنا, انت حالتك خطيره, حالتك يعني لا, الخدمه في دمه, الخدمه في مرضه, يحمل الصليب ولكن فكره في الخدمه وقلبه في الخدمه وقلبه في الكنيسه, شال كل هذا الصلبان الكتيرة ولكن لم يتذمر وما يقولش ان انا مش قادر او صبها وقت التقلال. لا لا، كان خادما امينا لحمل الصليب، حمل الصليب ما سبش الصليب ابدا لغاية لما مات. وبقول لكم شفتوه انتوا اثناء ما كان في اخر محاضرة له كيف كان يتكلم وكيف كانت تخرج الكلمة من فمه وكيف وكيف وكيف، ومع ذلك كله ما كانش ينسى حد. آخر موقف يعني سلمت عليه، وبعدين كان يعرف حاله هو في اسكندرية، انتوا عارفين كان مع إخوة الرب حنين جدا عليهم. وبعدين وانا ماشي بسلم عليه، مشيت طلعت وسلمته خلاص، راح نادى عليا تاني السكرتيريا، نادوا عليا سيدنا عايزك. فبعت احد السكرتيريا في ظرف في الحته الفلانيه هاتوه، فجابوا له الظرف. فقلت له نعم يا سيدي، قال لي ده تديه لفلانه في اسكندريه، تديه لفلانه. ايه الجمال ده، ما هذه الابوه في هذا المرض، في الصلبان اللي انت شايلها كلها دي كلها. عشان كده احبائي اقول كان خادم امين، خادم امين. وبقول ما كانش يهمه بقى يعمل ايه مع السادات، يعمل ايه مع مبارك، يعمل ايه مع فلان. وانت عارفين طبعا راح التحفظ بعد عن شعبه حوالي 4 سنين، وين من 81 ل 85 بعيد عن شعبه، كان يهمه؟ يقول لك دي كانت احسن فترة تحفظ طلع فيها كتب كتير للكنيسة، وكانت فترة خلوة وفترة امتلاء عشان يفيض على شعبه بالصليب اللي هو حمله في حياته عشان يعلم شعبه إلى النفس الأخير. فعلا أنا أقول عنه أنه أحد حاملي الصليب، وكان أمينا في حمله، وكان يعني قويا في حمله. كلماته وعظاته وما فعله للكنيسة سيظل حي في الكنيسة كشخصية حملت الصليب وعرفتنا الكثير عن حمل الصليب. وبقول دايما حينما كان يعظ مش بيعظ بالكلام، ولكن كان يعيش ما يقول، ما تلاقوش أبدا يطلع كلمة غلط من بقه في أي مجال. كان المخدع هو ده اللي يرفع فيه قلبه ربنا عشان يعني ينتظر أحكام السماء تحامي عن أولاده. حمل صلبان كتيرة في حياته، وأفتكر آخر صليب مش المرض بس، آخر صليب حمله وكان يتأثر له جدا وكان يبكي حينما سمع بشهداء القديسين. مش عارفين أب يعني عنده غيرة على الكنيسة على أولاده قد إيه، كان متأثر جدا وكان يبكي حينما سمع الخبر. أنا كلمته في التليفون قال لي احكي لي إيه اللي عندك، فحكيت له، ما تملكش دموعه، قاعد يعيط في التليفون، يبكي في التليفون على أن أنا بحكي له المنظر اللي أنا شايفه قدام عينيا، فبحكيه له فبيبكي في التليفون. هذه الدموع يا أحبائي حفظها الله في زق عنده، حفظها للكنيسة ولمجد الكنيسة، وحفظها لي هو في السماء لكي ما يدخل إلى أحضان إلى أحضان سيده بجهاده، بتعبه، ببكاءه، بما فعله للكنيسة كشخص أمين وخادم أمين كحامل للصليب. ينفعنا ربنا بصلواته ويدي الكنيسة عوضا عنه، ونشكر ربنا أن الكنيسة عوضها عنه بقداسة البابا تودروس الثاني اللي ربنا اختاره فعلا. نشوف الكنيسة كان واحد يتجه يمين واحد يتجه شمال، ربنا كان عايز ايه؟ كان عايز سيدنا أنبا تودروس اللي يكمل المسيرة المستنيرة للكنيسة، عشان كنيستنا كنيسة حية، كنيسة ولودة، كنيسة اللي حمل الصليب قبل كده ما نقولش خلاص كده وبس، لا، لسه في ناس كتيرة ستحمل الصليب وأنت منهم، ونتمنى أكون أنا منهم، وكل واحد فينا يتمنى أن يكون هو حامل لصليب المسيح، نشاركه ألامه لكي نتمجد معاه في مجده، له المجد في كنيسته من الآن وإلى الأبد، آمين.